وهنا نسأل ما هي التقوى التي تأتي في القرآن كثيرا؟ التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولهذا يقول علماء التصريف إن تقوى أصلها، من يعرف التصريف؟ تقوى أصلها وقوى من الوقاية. فما هو الذي يقي من عذاب الله؟ الذي يقي من عذاب الله هو امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، ثلاثة أشياء: امتثال أمره، والثاني اجتناب نهيه، والثالث تصديق خبره. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقيل في تعريفها: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في تعريفها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن أجمع ما قيل فيها هي ما ذكرناه أولا، إيش؟ امتثال أمر الله، اجتناب نهي الله، وتصديق أخبار الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.